الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ثم أما بعد، توقف الحديث في الدرس الماضي عند الكلام عن حكم إطلاق لفظ الرب على غير الله عز وجل، وذكرت أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم المانعون، ودليلهم ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. ومن أهل العلم من أجاز ذلك وهم جمهور العلماء، واستدلوا على هذا ببعض الأدلة كقوله سبحانه وتعالى: قال اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك، قال إنه ربي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، على قولي أكثر المفسرين. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة يقتضي أن يقال: أولا، إن إطلاق لفظ الرب على غير الله عز وجل محلا بأل لا يجوز، وقد توارد على هذا الحكم أهل العلم، فلا يجوز أن يقال عن شخص إنه الرب هكذا، وإنما هذا مما يختص الله عز وجل به. ثانيا، إضافة لفظ الرب إلى ما لا يعقل كالبيت والدابة ونحوها، فيقال رب الدابة ورب الدار وأمثال ذلك، الصحيح في هذا أنه جائز، وكثير ممن منع استثنى هذه الصورة. ووجه ذلك أن هذه الأمور مما لا يحصل منها تعبد اختياري، فلا يخشى من إطلاق هذا اللفظ محذور، فيجوز أن تقول رب الدابة ورب الدار. وعلى هذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ضالة الإبل: حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. محل النزاع فيما إذا لم يحل بأل واستعمل في حق الناس، فهل يقال يقول الإنسان مثلا عن سيده، أو يقول المولى لمولاه ربي؟ هذه هي المسألة، وهذا هو محل البحث. كما ذكرت أن من أهل العلم من نص على التحريم، واستظهر هذا أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته آنفا، والآخرون رأوا أن الأدلة التي جاءت من القرآن أو من السنة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، قالوا هذا دليل على الجواز، وأن النهي للتحريم، وأن النهي عفوا للكراهة. هذا هو التوجيه الأول لمن أجاز، قالوا إن النهي للكراهة وأدلة الجواز صارفة للنهي عن التحريم. التوجيه الثاني، قالوا إن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم هو عن أن يكون هذا الاستعمال استعمالا غالبا، بمعنى أنه يعتاد إطلاقه، وأما إذا أطلق أحيانا فلا بأس. وهناك توجيهات أخرى أضعف من هذه التي ذكرتها لك. أما المانعون فإنهم وجهوا هذه النصوص التي أفاد ظاهرها الجواز بتوجيهات، منها أن ما جاء في قول يوسف عليه السلام هو من شرع من قبلنا الذي جاء شرعنا بالنهي عنه، وعليه فإن المقدم ما جاء في شرعنا، وهذا مما كان في شرع يوسف عليه السلام جائزا. وهذا القول نص عليه غير واحد من أهل العلم في توجيه تلك الآيات، جاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الاستعمال كان سائغا في شرعهم، وجاء أيضا في كلام غيره كابن العربي المالكي، ونقله غير واحد من شراح كتاب التوحيد كصاحب التيسير وغيره. وهناك توجيهات أخرى أضعف من هذا، منها قولهم إن هذا الاستعمال إنما استعمله يوسف عليه السلام من باب مخاطبتهم بما يفهمون، بمعنى أنهم اتخذوا هذا الملك سيدا وربا، فهو كلمهم بما يفهمون وبما جرى عليه أمرهم، ونظروا هذا بقوله سبحانه وتعالى في مخاطبة موسى عليه السلام للسامري، قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، يعني أنت اتخذته إلها وهو إلهك، فانظر ماذا نصنع به. والحقيقة أن هذا التوجيه محل نظر، والقول الأول أقرب منه، وإن كان القول بأن هذا من شرع من قبلنا أيضا فيه ملحظ ويحتاج إلى مزيد تأمل، وذلك أنه إذا كان هذا اللفظ مما ينهى عنه من باب تحقيق التوحيد وكمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فكيف يتكلم به رسول كريم من رسل الله سبحانه وتعالى؟ مهما يكن من شيء فهذه المسألة قد ظهرت لك الآن من حيث أقوال أهل العلم فيها، ومن حيث متمسك كل صاحب قول، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى، تكلم عن أعد لفظ الرب. نعم، قال رحمه الله: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة، والرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. نعم، هذا الذي ذكره رحمه الله من أنه قد كثر في كتاب الله عز وجل استعمال اسم الرب في باب الدعاء، هذا كثير. ولو تأملت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كآدم ونوح وإبراهيم وموسى، بل ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون، فإنك تجد كثرة استعمال لفظ الرب في مقام الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. اسم الله عز وجل الله هو أعظم الأسماء الحسنى وأجمعها لمعاني الصفات الجليلة والنعوت الجميلة، فإن الله أصل هذا اللفظ الإله، وهو الصحيح الذي عليه جمهور المحققين كسيبويه وغيره من أهل العلم، أن لفظ الجلالة الله مشتق، واشتقاقه من الألوهية، فأصل كلمة الله الإله، والإله هو المألوه يعني المعبود، فإن الإله والألوهية هي التعبد والعبادة لله، در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله يعني تعبدي، فالإله هو المألوه يعني المعبود، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود، وكونه معبودا هذا يقتضي أنه متصف بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، ولهذا كان هذا الاسم علما على الذات العلية له تبارك وتعالى، وجميع الأسماء الحسنى تضاف إلى هذا الاسم، فيقال الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخره. إذن جميع الأسماء تضاف إلى هذا الاسم له سبحانه وتعالى، لأنه صار علما على الذات العلية وإن كان أصله مشتقا. ولا يشكل على هذا ما جاء في مطلع سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. هذه الآية لا تشكل على هذا التقرير، وذلك لأنه، وهذا أولا، قرأ بعض القراء كنافع وابن عامر لفظ الجلالة على الرفع: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا الرفع وجه بأنه مبتدأ، يعني لفظ الجلالة مبتدأ والرفع على الابتداء، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيكون الجملة التي بعده في محل رفع على الخبرية، أو أن لفظ الجلالة مرفوع على أنه خبر، مبتدأه محذوف تقديره هو الله، هذا لا إشكال فيه، ولم يكن لفظ الجلالة على هذا مضافا إلى العزيز الحميد. وأما على قراءة الباقين وهي قراءة الجر الله الذي له، فإن هذا له عدة توجيهات عند أهل العلم، أقواها توجيهان: التوجيه الأول أن الآية فيها تقديم وتأخير، الآية فيها تقديم وتأخير، فقدمت الصفة على الموصوف والأصل إلى صراط الله، إلى صراط الله العزيز الحميد. والأصل في اللغة أن الموصوف مقدم على الصفة، هذا الأصل وهذا الأكثر، ولكن يمكن وهو وارد وجاء أن تقدم الصفة على الموصوف، تقدم الصفة على الموصوف، كأن يقال مررت بالظريف محمد، أو مررت بالعالم الأديب فلان، فها هنا قدمت الصفة على الموصوف، وله شواهد في أشعار العرب تدل على أن هذا استعمال صحيح. والتوجيه الثاني أن الجر ها هنا على البدلية لا على أنه صفة للعزيز الحميد، وبهذا يستقيم الأمر الأول، وهو أن أسماء الله عز وجل الحسنى إنما تضاف إلى لفظ الجلالة الله للعكس، والله عز وجل أعلم. المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، وهذا يقتضي أن يكون متصفا بجميع صفات الكمال، فإنه لا يمكن أن يستحق العبادة والألوهية إلا من كان كذلك، لا يستحق أن يكون معبودا مألوها إلا من كان متصفا بجميع الصفات العلى ونعوت الكمال، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا الاسم أعظم الأسماء وأشرفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الملك المالك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. اسم الله عز وجل الملك اسم ثابت لله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هو الملك، والله عز وجل هو المالك. وجاء اسم المالك لله عز وجل في غير دليل من القرآن والسنة، من ذلك قوله سبحانه: مالك يوم الدين. والله عز وجل من صفاته أن له الملك وأن له الملكوت، له الملك في آيات كثيرة، وله أيضا الملكوت سبحانه وتعالى. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالله عز وجل هو الملك وهو المالك، أي الذي له التصرف المطلق في جميع الخلق، وهو المدبر لهم بقوته وقدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. والملك قد يعطيه الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، ولكن هو ملك ناقص جزئي. أما الملك الكامل، وأما الملك التام، وأما الملك المطلق، فهو لله سبحانه وتعالى. وهذا الملك الذي قد يعطاه بعض الخلق إنما يكون هبة وعطية من الله سبحانه وتعالى، وإذا شاء فإنه ينزعه متى شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. من أسرار التنصيص على أنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أنه في هذا اليوم العظيم يظهر ملك الله سبحانه وتعالى ظهورا جليا، وذلك أنه لا أحد يتصف بهذه الصفة أعني الملك ولو كان ملكا جزئيا. فالله عز وجل يتفرد في هذا اليوم بالملك التام المطلق ولا يشركه فيه أحد سبحانه وتعالى ولو كان ملكا ناقصا جزئيا. وملك الله سبحانه واتصافه بأن له الملك والملكوت وأنه المالك لكل شيء الذي ينفذ أمره في كل شيء والذي يتصرف في كل شيء بما يشاء يقتضي ثبوت صفات العز والقدرة والقوة لله سبحانه وتعالى. فهذا الاسم أيضا من الصفات الجامعة لأنواع من نعوت الكمال لله سبحانه وتعالى. فالملك المطلق لا يكون إلا لذي العز التام ولذي القدرة الكاملة ولذي القوة الكاملة ولذي العلم الشامل، هذا هو الذي يستحق أن يكون ملكا على الإطلاق وهو الله سبحانه وتعالى. وإيمان العبد بهذا الاسم يقتضي عظيم الخوف من الله عز وجل وعظيم الرجاء فيه سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان هو الملك المتصرف فإن هذا يقتضي أن مقاليد كل شيء بيده وأن خزائن كل خير بيده سبحانه وتعالى. فإذا توجه العبد ورغب وطمع فإنه ينبغي أن يتوجه إلى الذي يملك كل شيء وهو الذي يقدر على أن يعطي وهو الذي يقدر على أن يمنح سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بهذا الاسم يحقق توحيد الربوبية لله عز وجل، ومن تحقق بتوحيد الربوبية فإن هذا يقوده إلى أن يحقق توحيد الألوهية، كما هو الشأن المعروف عندكم أن توحيد الربوبية باب توحيد الإلهية، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. الله عز وجل هو الأحد وهو الواحد، وهذان اسمان يدلان على الصفة الذاتية لله عز وجل وهي الأحدية. واسم الله الأحد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وأما الواحد فجاء أيضا في كتاب الله عز وجل في مواضع، منها قول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولفظ الأحد نص أهل العلم على أنه لا يصح أن يضاف في مقام الإثبات إلا لله عز وجل، فلا يقال عن أحد إنه أحد إلا الله عز وجل، ولكن يقال واحد، وفي مقام النفي لا إشكال في استعماله كأن تقول لا أحد في الدار، أما في مقام الإثبات فهذا إنما يطلق على الله سبحانه وتعالى فهو الأحد تبارك وتعالى. الله عز وجل أحد بمعنى أنه واحد في ذاته فلا نظير له وواحد في صفاته فلا مثيل له وواحد في عبادته فلا شريك له. هكذا قرر أهل العلم معنى الأحدية لله عز وجل، فهي شاملة أحديته في الذات بمعنى أنه تفرد بذاته جل وعلا، فلا أحد يناظر الله عز وجل ولا أحد يكافئ الله عز وجل، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فليس كذات الله عز وجل ذات، الله عز وجل قد تفرد في ذاته سبحانه وتعالى فلم يكن له نظير في ذاته البتة، وهو سبحانه قد تفرد في صفاته فلا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو سبحانه الواحد في عبادته فلا يصح أبدا ولا يجوز أبدا أن يكون هناك شريك له في عبوديته سبحانه وتعالى. هذا التفسير هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، واحذر في هذا المقام من تفسيرات بعض المتكلمين، فإنهم فسروا هذا الاسم بتفسير سهلوا به نفي صفات الله سبحانه وتعالى وجعلوه ذريعة لنفي صفات الله عز وجل، ووجه ذلك أنهم حينما جاءوا إلى تفسير هذا الاسم جعلوا معنى الواحد الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض، ومرادهم من هذا التقرير أن الله عز وجل لا يتصف بصفات الكمال التي نعت بها نفسه كصفة اليد وصفة القدم وصفة العين وأمثال ذلك، فإنهم حينما ينفون هذه الصفات يتذرعون بمثل هذا الكلام، فيقولون لو كان له يد ولو كان له رجل وقدم ولو كان له عين ولو كان له أصابع فإن هذا يقتضي أنه ليس واحدا، لأن الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم. وهذا الكلام لا شك في بطلانه، والبحث في هذه القضية يحتاج إلى وقت طويل وإلى مقام آخر، ويحتاج إلى معرفة الأسس التي بنى عليها كلام هؤلاء المتكلمين في نفيهم لصفات الله عز وجل، وما الذي تذرعوا به من الأصول والقواعد كقاعدة التركيب وأمثالها، ومنها هذا الذي ذكرته لك وهو قضية الوحدانية في الذات بمعنى أنه لا ينقسم ولا يتجزأ، وهذا ولا شك كله من الكلام الباطل، فإن الله عز وجل واحد في ذاته سبحانه وتعالى ولكن ليس على المعنى الذي ذكروه، فإن هذا من كلام أهل البدع الذين ضلوا عن سواء السبيل في هذا المقام، وينبغي أن تحذر من هذا الأمر، ويكفي في رده أن يقال إن هذا كله لا دليل عليه، وليس هناك ما يقتضي التسليم به لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل، فإن وجود الصفات الذاتية لا يعني الانقسام والتبعض الذي هو ذم ونقص. وجود صفات الذات التي هي كاليد والقدم والعين وأمثال ذلك لا يقتضي نقصا بوجه من الوجوه، وأما هذه الكلمات التي يستعملونها فإنها عندنا من الكلمات التي لا تستعمل ولم يرد عليها دليل، قضية الانقسام وقضية التبعض وقضية التجزي وأمثال ذلك، هذه من الكلمات المبتدعة التي تحمل في طياتها حقا وباطلا. ولذلك طريقة أهل العلم فيها أنهم لا يقبلونها، أعني من جهة المعنى، لا يقبلون المعنى فيها بإطلاق ولا ينفونه بإطلاق، وإنما يستفصلون عن المراد، فإن كان حقا قبل بلفظه الشرعي، وإن كان باطلا رد هذا المعنى. والمسألة كما ذكرت تحتاج إلى تفصيل آخر، لكن أحببت التنبيه على هذه القضية لأنك قد تجد في ثنايا بعض الكتب ما قد يسبب إشكالا من هذه الجهة، فاحذر من ذلك. وإنما الأحدية لله عز وجل كما ذكرتها لك في ذاته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا نظير ولا كفء له، وأنه واحد في صفاته سبحانه فلا مثيل له، وواحد في عبوديته وإلهيته فلا شريك له، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الصمد وهو الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالها وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. اسم الله الصمد ثابت لله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وقد ذكر أهل العلم في تفسير هذا الاسم عدة أمور. أشهر ما قيل في هذا التفسير أولا أنه السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، بمعنى أن الذي أنه الذي له كمال العظمة والسؤدد سبحانه وتعالى، وهو في هذا تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، لكونه السيد العظيم تصمد إليه الخلق في حاجاتها، بمعنى تقصده وتلجأ إليه، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. وكونه سيدا صمدا هذا يقتضي أن له الصفات الكاملة تبارك وتعالى، فلم يكن السيد الذي له كمال السؤدد إلا لكمال صمديته سبحانه، لكمال صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك له من نعوت الكمال أعلاها، فهو الحكيم الذي له كمال الحكمة، وهو الحليم الذي له كمال الحلم، وهو العظيم الذي له كمال العظمة، وهكذا في سائر الصفات، كما جاء هذا في تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، فسر بنحو ما ذكرته لك. وهذا التفسير لا شك في صحته وصوابه، فالله عز وجل هو السيد الذي كمل في سؤدده تبارك وتعالى، ولأجل هذا صمدت إليه الخلائق في حاجاتها، بمعنى أنها قصدت ولجأت. التفسير الثاني أنه الذي لم يخرج منه شيء، وهذا التفسير حق، ويقتضي أن الله عز وجل لم يلد ولم يولد. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم إن تفسير كلمة الصمد ما بعدها: قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي لم يلد ولم يولد. فالله عز وجل لم يخرج منه شيء، فاقتضى هذا أنه لم يلد ولم يولد، فلم ينفصل عن الله عز وجل شيء في الإيلاد كما ينفصل عن الرجل من جهة مائه، ولم ينفصل عنه من جهة الإيلاد ك كما ينفصل عن المرأة، تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك، ولأجل هذا لم يلد ولم يولد. التفسير الثالث الذي جاء عن السلف أنه الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا لكماله وترفعه وتعاليه عن النقص والعجز والحاجة. وهذا التفسير وهذا المعنى حق، فالله عز وجل لا يطعم ولا يشرب تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة ولا يطعم. فالله عز وجل لكماله ولأنه القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره ليس بحاجة إلى طعام وليس بحاجة إلى شراب، وهذا أحد التفاسير في كلمة الصمد. التفسير الرابع هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له، وهذا من قولهم شيء مصمد يعني لا جوف له، وهذا التفسير قريب من التفسير السابق، فالذي لا جوف له لا حاجة له إلى الطعام والشراب، وهذا التفسير أيضا حق. ولأجل هذا فإنه يقال إن هذه التفاسير لا اختلاف في الحقيقة بينها، يعني المعاني التي ذكرت كلها حق وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. ومن آمن بأن الله عز وجل هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها فإن هذا يفيده فائدة مسلكية عظيمة، وذلك أنه يوقن أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فلا يرجو إلا هو، ولا يخاف إلا هو، ولا يؤمل إلا فيه سبحانه وتعالى. وهكذا يتحقق في نفسه كمال الإقبال على الله عز وجل وصدق اللجأ والتوكل عليه جل وعلا، وأن من صمد في حاجته ولجأ في حاجته إلى غير الله عز وجل فهذا نقص في حقه، وهذا النقص درجات وكل درجة لها حكمها، لكن كلما تحقق الإنسان في توحيد الله عز وجل وإيمانا بهذا الاسم العظيم وهذه الصفة الجليلة كلما كان أرغب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم كان يتنزه عن أن يسأل الناس ولو أتفه الأمور، ولو سقط السوط من يد أحدهم وهو على دابته لم يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل بنفسه ويأخذ سوطه ويرجع فيركب، كل هذا تحقيقا للإقبال على الله سبحانه وتعالى وأن يوجه الإنسان سؤله وحاجته إليه تبارك وتعالى دون أحد من خلقه. هذا عما يتعلق بصفة الصمد، باسم الله الصمد وصفة الصمدية لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: العليم الخبير، وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. اسم الله العليم دال على صفة العلم لله عز وجل، وصفة العلم صفة ذاتية له تبارك وتعالى، وهي من أجل الصفات وأكثرها ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. واسم الله العليم قد ورد في كتاب الله كثيرا بأكثر من 150 مرة. وكذلك من أسمائه سبحانه وتعالى أو مما أطلق على الله سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب وأنه علام الغيوب، وهذا كله راجع إلى ثبوت صفة العلم لله عز وجل. والعلم من الصفات التي أو من المعاني التي لا تحتاج إلى تفسير، بل إن تفسيرها ربما يزيدها غموضا. ولأجل هذا فإن المعاني الكلية معلومة بالبداهة، العلم والمحبة والغضب وأمثال ذلك لا تحتاج في الحقيقة إلى تفسير لأنها معلومة بالبداهة. وما الذي يعلمه الإنسان إذا جهل معنى العلم؟ إذا كان لا يعلم معنى كلمة علم فما الذي يعلمه إذن؟ والله عز وجل له صفة العلم، وهذه الصفة لله عز وجل صفة عظيمة جليلة، فإنها تقتضي أن الله عز وجل له العلم الواسع الشامل لكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله عز وجل له العلم الشامل الواسع الكامل الذي لا يعزو عنه تبارك وتعالى شيء. الله سبحانه له العلم التام المطلق من جميع الوجوه، فهو يعلم الأشياء ظاهرها وخفيها، ويعلم الأشياء أزلا وأبدا، ويعلم الأشياء جميعا ما كان منها واجبا وما كان منها ممكنا وما كان منها ممتنعا. وتوضيح ذلك أن الأشياء على ما قالوا إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممكنة وإما أن تكون ممتنعة. أما الواجبة فهي التي لا يمكن إلا وجودها، لا يمكن إلا وجودها، وهي ذات الله عز وجل وصفاته، والله سبحانه يعلم ذاته ويعلم صفاته تبارك وتعالى. وكذلك الأمور الممكنة فالله عز وجل قد أحاط بها علما، فهو يعلم الأمور الممكنة ولا يعزب عنه منها شيء. والأمور الممكنة هي التي يمكن عقلا وجودها وعدمها، الممكن ما يمكن عقلا وجوده وعدمه. وهذه الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن تكون أمورا ماضية يعني حصلت وانقضت ومضت، والله عز وجل يعلم الأمور الماضية جميعا، فليس كونها قد تلاشت وانتهت يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلمها، بل كل ما جرى وكل ما حصل فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. كذلك من الأمور الممكنة وهو القسم الثاني الأمور الموجودة في الحال، يعني الأمور الآنية التي في هذا الآن فإن الله عز وجل يعلمها. ولهذا قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فالله يعلم ذلك سبحانه وتعالى حال حدوثه. النوع الثالث أو القسم الثالث هو الأمور المستقبلة، الأمور المستقبلة التي يمكن وقوعها ويمكن عدمها. وهذه الأمور المستقبلة على نوعين: إما أن تكون أمورا مستقبلة ستقع، بمعنى أن حكمة الله عز وجل وتقديره قضى بأن تقع مستقبلا، فهذا الله عز وجل يعلمه قبل أن يقع، كما قال جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا الأمر لم يقع وقت نزول هذه الآية، ولكنه سيقع، وعلم الله عز وجل أنه سيقع. وكذلك الأمور الممكنة التي اقتضت حكمة الله عز وجل ألا تقع، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها على فرض وقوعها، كما قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هم لم يخرجوا ولم يشأ الله عز وجل خروجهم، لكن ما الذي يترتب على خروجهم على فرض ذلك الله عز وجل يعلمه. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أهل النار اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته ألا يخرجوا منها، ولكن لو أخرجوا وردوا إلى الدنيا مرة أخرى فإن الله عز وجل قد علم أنهم ماذا؟ سيعودون لما نهوا عنه. ولأجل هذا قال أهل العلم: إن الله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا هو القسم الذي ذكرت لك. وهذا الذي لم يكن ولن يكون وعلمه الله سبحانه وتعالى يشمل أيضا الممتنعات، وهذا هو القسم الثالث. فالممتنع هو الذي لا يمكن وقوعه، يستحيل عقلا وقوعه. فهذا من كمال علم الله عز وجل وسعته وإحاطته، علمه الله عز وجل لو وقع وما الذي يترتب على وقوعه على فرض وتقدير وقوعه. وهذا كقول الله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. يستحيل، بل هذا أعظم المحالات على الإطلاق، أن يكون مع الله عز وجل إله حق يستحق أن يعبد، أو أن يكون معه رب يدبر هذا الكون، مستحيل. لكن على فرض وقوعه وتقدير وقوعه فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيكون هذا الفساد العظيم وهذا الاضطراب الكامل في هذا الكون. إذن علم الله عز وجل لا يعزب عنه تبارك وتعالى، وهو شامل لكل شيء من الأمور الخفية، فهو يعلم السر وأخفى وهو عليم بذات الصدور، أو من الأمور الظاهرة أو من الأمور الكبيرة أو الأمور الدقيقة، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. وكذلك يقول جل وعلا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كذلك علمه تبارك وتعالى محيط بالواجبات والممكنات والممتنعات. إذن قول الله سبحانه: والله بكل شيء عليم، أو وهو بكل شيء عليم، هذا من العموم الذي هو محفوظ ولم يخصص البتة، هذا من العموم المحفوظ، فلا يمكن البتة أن يكون هناك شيء مستثنى من هذا العموم، بل الله عز وجل بكل شيء عليم تبارك وتعالى. والكلام في صفة العلم كلام طويل، والبحث أيضا في كلام المخالفين لأهل السنة ولسلف هذه الأمة كلام أيضا كثير. لكن أظهر المخالفات في هذه القضية هي مخالفة بعض الفلاسفة كابن سينا وأشياعه، فإنهم زعموا أن الله عز وجل إنما يعلم الأمور الكلية دون الجزئية. الله عز وجل فيما زعم وتعالى الله عن قوله إنما يعلم الأمور الكلية دون الجزئية، وهذا في الحقيقة مصير منه إلى نفي صفة العلم بالكلية عن الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الأمور لا توجد خارج الذهن إلا جزئية، أما الأمور الكلية فلا توجد إلا في الذهن، فالكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كتصور مثلا إنسان أو تصور حيوان أو ما شاكل ذلك، تصور الإنسان في ذهنه معنى كليا، هذا في الحقيقة لا وجود له خارج الذهن، فليس هناك في الواقع في الحقيقة خارج الذهن شيء اسمه إنسان أو حيوان، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد الجزئي، يوجد فلان أو فلان أو هذا الشخص الذي تشير إليه أو ذاك الذي تصفه، أما أن يوجد هكذا إنسان على سبيل المعنى الكلي فهذا إنما يتصوره الذهن مجرد تصور ولا وجود له خارج الذهن. الشاهد أن هذا القول منهم في الحقيقة نفي لصفة العلم لله عز وجل، ولأجل هذا كفروا، أو الأصح أن يقال هو أحد أسباب تكفيرهم بثلاثة: كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حق مثبتة، علم بجزئي، هذا هو المقصود، العلم بالجزئيات، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة، هذه الثلاثة التي أنكروها واقتضت تكفيرهم، العلم بالجزئي أنكروه، وكون هذا العالم حادث، حدوث العالم هذا أيضا أنكروه، والأمر الثالث حشر الأجساد، فإنهم قالوا إن الحشر إنما يكون للأرواح. أما الانحراف الثاني فكان من قبل غلاة القدرية الذين هم قدماؤهم، فإنهم زعموا أن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الأمور بعد أن تقع ولا يعلمها قبل أن تقع، وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث جبريل المشهور المخرج في مسلم وغيره، حينما جاء حميد ابن عبد الرحمن وصاحبه إلى ابن عمر رضي الله عنه وأخبروه بالقوم الذين نبغوا في ناحيتهم وأن من قولهم أن الأمر أنف وأنه لا قدر، يعني مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الأمور قبل أن تقع ولم يقدرها، وهذا الصنف قد كفرهم السلف بالإجماع، من نفى علم الله عز وجل القديم فإنه كما أجمع على ذلك السلف قد كفر بالله سبحانه وتعالى. والقضية قضية تحتاج إلى بسط، ويكفي في رد قولهم قول الله سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهذا أمر مستقبل قد علمه الله عز وجل، والحقيقة أن قولهم فساده يغني عن إفساده، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكيم، وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، وله الأحكام الثلاثة التي لا وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه، والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. كلام المؤلف رحمه الله في شرح هذا الاسم الجليل الحكيم شمل المعاني الثلاثة التي تضمنها هذا الاسم، الحكيم اسم لله سبحانه وتعالى، ومما يقرب منه في الاشتقاق والمعنى الحكم، كما جاء عند أبي داود وغيره بإسناد حسن: إن الله هو الحكم. وهذا أيضا في كتاب الله عز وجل: قل أغير الله أبتغي حكما. إذن أفغير الله أبتغي حكما، إذن هذا الاسم لله عز وجل الحكيم جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا، وكثيرا ما يقرن باسم العزيز واسم العليم واسم الخبير وغير ذلك من هذه الأسماء. وهذا الاقتران له فقه يلحظه ويدركه من يتأمل هذا الاقتران بين اسم الحكيم واسم العليم ونحو ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. المقصود أن اسم الحكيم لله عز وجل يشتمل على ثلاثة معان: حكيم فعيل بمعنى فاعل، فهو الحاكم. إذن حكيم بمعنى حاكم، أي من له الحكم. وحكم الله عز وجل نوعان: حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي يعني ما يأمر الله عز وجل وما ينهى عنه شرعا، هو دينه، هو شريعته. وحكمه القدري هو ما يقدره سبحانه وتعالى ويحكم به قدرا، إعطاء ومنعا، عزا وذلا، إحياء وإماتة، إعطاء ومنعا، إلى غير ذلك. فهذا حكم الله عز وجل القدري، وكلا الأمرين لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. فالله عز وجل له الحكم شرعا وقدرا، ولا يجوز أن ينازع الله سبحانه وتعالى في ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشرع ويحكم شرعا. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك لا يجوز أن يحكم بين الناس وينفذ الأمر والحكم إلا ما حكم به الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تفصل النزاعات إلا بحكم الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الله عز وجل هو الحكيم الذي له الحكم، سواء كان هذا قدرا أو شرعا، والكلام في هذا يطول. المعنى الثاني: حكيم بمعنى محكم، والإحكام هو الإتقان، والله عز وجل أتقن كل شيء. وهذه الصفة لله عز وجل من أجلى وأظهر ما يكون، ولا يحتاج الأمر فيها إلا أن تتأمل ما حولك من العوالم العلوية والسفلية، بل أن تتأمل في ذاتك أنت حتى تدرك إتقان الله عز وجل وإحكامه في خلقه تبارك وتعالى. وهذا الموضوع يحتاج الكلام فيه إلى تفصيل وتفصيل وإلى كلام طويل. المعنى الثالث: أن الحكيم بمعنى ذو الحكمة، أي أن له الحكمة تبارك وتعالى فيما يشرع وفيما يأمر وفيما يقضي ويقدر. الحكمة كما ذكر المؤلف رحمه الله وضع الأشياء في موضعها وتنزيلها منازلها، وعرفها بعضهم بأنها العلم بأفضل الأعمال والعمل بمقتضى هذا العلم، العلم بأفضل الأعمال والعمل بمقتضى هذا العلم. والمقصود أن الله عز وجل إذا شرع أو خلق أو قدر أو حكم لم يكن هذا عبثا، بل له تبارك وتعالى في كل ذلك حكمة بالغة. والأدلة على ثبوت الحكمة والتعليل وأن الله عز وجل إنما يفعل ويحكم ويقدر ويخلق لحكمة أدلة كثيرة جدا، بل قد قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: إن الأدلة على ثبوت الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وأحكامه تبلغ أكثر من 10,000 دليل، ولا أقول هذا، هكذا يقول، يقول ولا أقول هذا مبالغة، يعني أن الله عز وجل قد تكاثر في كتابه إثبات أن له الحكمة البالغة في كل ما يحكم وكل ما يقدر وكل ما يخلق وكل ما يأمر به سبحانه وتعالى. والكلام عن الحكمة لله عز وجل وتقرير أهل السنة والجماعة لها وموقف المخالفين من المتكلمين فيها يحتاج إلى شيء من التفصيل والشرح والبيان، وهو ولا شك من المواضع المهمة، لأن هذا مما كثر فيه تخبط أهل البدع المتكلمين، ومما كثر وروده في بعض الكتب التي ألفوها مما قد يطلع عليها بعض طلبة العلم. ولا أدري، لعل الله عز وجل ييسر شيئا من الكلام أو نتجاوزها في اللقاء القادم، لأن وقت هذه الجلسة قد انتهى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بارك الله فيكم. نود أن تعلقوا على اسم الله عز وجل الخبير بشيء من التوضيح والفرق بينه وبين اسم الله العليم. نسيت فعلا أن أتكلم عن هذا الأمر، ولكن باقتضاب شديد، لأن المرة الماضية قد أخذنا من وقت الشيخ بن عوف، ولا أود أيضا أن أكرر هذا الخطأ هذه المرة. لكن في اختصار الكلام، أن الخبير في الجملة قريب من العليم، لكنه أخص منه، فإن الخبير يتعلق بالعلم ببواطن الأمور وخفاياها، العلم ببواطن الأمور وخفاياها، هذا أخص باسم الخبير، هذا أخص باسم الخبير. وأما اسم العليم فإنه أعم من ذلك، لكن الخبير أخص ببواطن الأمور وخفاياها. فالله عز وجل الخبير بمعنى أنه المطلع والعليم ببواطن الأمور وخفاياها. والكلام يحتاج إلى شرح أكثر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.